عن كرزن الخزاعي رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله هل لهذا الأمر منتهى؟ قال نعم، فمن أراد الله به خيرا من عجم أو عرب أدخله عليهم، ثم تقع فتن كالظلل تعودون فيها أساود صبا يضرب بعضكم رقاب بعض، فأفضل الناس يومئذ مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. هذا الحديث ما وصل يعني في زمننا إلى هذا الحد، ولكن سيأتي، ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام سيأتي، لأنه هنا أخبر عن الفتن التي تكون وأنهم يرجعون أساود يعني كالأسود بعضهم يضرب رقاب بعض. قال فأفضل الناس يومئذ مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. يعني إذا وصل الناس إلى هذه الحالة وأصبح يقتل بعضهم بعضا وليس هناك حكومة ولا فيه من يفصل بينهم في يعني قضائهم وفي مشاكلهم، الخير يكون للمسلم في هذه الحالة أن يعتزل الناس جميعا وأن يدع الناس من شره. أي في هذه الحالة ينبغي للإنسان أن يعتزل الناس، ولكن كما قلت في هذه الأزمان حتى الآن ما جاء هذا الوصف الذي سيكون فيما بعد.